بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول في عدد من الحجاج الذين جاءوا الآن من مكة بعد الحج، جاءوا لزيارة المسجد هذا والاستلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبغى نتحدث معهم أولا ثم بعد ذلك نرجع للدرس الثابت في الكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها. ذكرها في حديثه عليه الصلاة والسلام، وهي الكعبة التي هي قبلة المسلمين، ثم قال: ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن، ثم قال: والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة الأماكن تشد إليها الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل، لأن العبادة فيها مضاعفة. ما عداها من الجهات الأخرى، يعني ما تسمى بقبور الأولياء وغيرهم في الدنيا كلها، فلا تشد الرحال إليها، لا يجوز. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، ونحن الآن جئنا للحج، وليس هناك ارتباط بين الحج والزيارة، بمعنى أن الإنسان لا يتم حجه إلا إذا زار المدينة، ليس هذا ارتباط بين الأمرين معا، لأنك تزور المدينة في أي وقت في السنة كلها، وأما الحج فهو يوم واحد في السنة. إذن الذي يحج ولم يأتي للمدينة لا بأس عليه، إنما نقص الأجر الذي كان يتحصله إذا جاء لهذا المسجد وصلى فيه. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة في الكعبة يعني في الحرم المكي بمائة ألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها الذي يتحصل عليه المسلم كأنه صلى مائة ألف صلاة في أي مسجد من المساجد، وهذا الثواب المضاعف ينبغي للإنسان أن يكثر منه. فلما تكون في الحرم تكثر من صلاة النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة من حيث هي، ما قال الفريضة. وفي هذا المسجد الصلاة بألف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. إذن إذا جئنا لهذا المسجد فعلينا أن نكثر من الصلاة فيه. حينما تصل المسجد، تدخل المسجد، إن جئت في وقت فريضة والناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صلينا سواء كانت فريضة أو نافلة، لنا أن ننتقل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يعني نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه ولا نرفع أصواتنا عنده عليه الصلاة والسلام، فهو محترم حيا وميتا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن صحابيا كان طبيعته صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام: أين فلان؟ هل هو مريض حتى يزار أو مسافر؟ فقالوا: بل جلس يبكي في بيته ويقول: حبط عمله. قال: وماذا؟ قالوا: لأن صوته يقول مرتفع على صوتك، يعني إذا تكلم فبطبيعة حالته أن صوته مرتفع، ف فيقول عمله أحبط. فرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نذهب ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ما هو السلام اللي نقوله؟ وما هو الدعاء الذي نقوله عند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تأتي بزيادة على هذا وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا سلمت عليه بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، السلام المشروع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو فتتجه إلى القبلة، لا تتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من طلب الخير، يعني الدعاء الصالح الذي تستفيد منه في حياتك، تدعو لنفسك ولأولادك ولجيرانك ولإخوانك وللمسلمين جميعا. بعض الناس يختلف هو بعض الجيران معه في سبب من الأسباب ويقول أنا أذهب إلى مكة وأدعو عليك، هذا ما يجوز. أنت لو دعوت له وأصلحه الله استفدت أكثر، أولا تنال الأجر، ثم الحاجات اللي كان يعملها معك ربما أن الله عز وجل يقبل هذا الدعاء فيغير وضعه ويكون كلامه معك كلاما طيبا. إذن ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وللمسلمين جميعا. إذا انتهيت من السلام على رسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم رجعت للمسجد، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه وأنت مأمور أن تصلي عليه. إذن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الرسول أخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. تصلي مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. لا يجوز لك أن تعود إلى قبره من أجل السلام بعد أن سلمت. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك. الرسول قال هذا القول، اسمعوا هذا الحديث الذي رواه زين العابدين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله زين العابدين لرجل كان يتردد إلى الحجرة، فقال: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحدثه بهذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد كلكم تعرفونه، هو الذي يعود ويتكرر، فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، تكررون الزيارة إليه. أنتم تريدون شيئا معينا وهو الصلاة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. قال في هذا الحديث هذه الثلاث الكلمات ينبغي أن نتفطن لها. قال: تجعلوا قبري عيدا، العيد كما تعرفون مثل عيد الأضحى يعود كل سنة، وعيد الفطر كذلك، وعيد الجمعة أسبوعيا. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، تكررون التردد عليه من أجل السلام. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تقروا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة لا يجوز لك أن تقرأ فيها القرآن ولا أن تصلي فيها. وهو يقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. نأتي للنقطة الثالثة اللي هي يحرص عليها الناس ويترددون على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فتصلي عليه وأنت في مكانك، لأن السلام لو كان لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره كان في هذا مشقة على المسلمين وفيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هذا لا يمكن، وهذا الدين يسر وميسر للناس جميعا، بل الناس هم اللي يعقدون على أنفسهم بعض الأمور. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في هذا الحديث: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في آخر الدنيا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة سياحين ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول للإخوان الحجاج كلهم عندهم الآن رسائل مع من الجماعة الذين ودعوهم، يأتون يودعونهم ويقولون سلمونا على الرسول، هذا شيء معروف يعني، وكثير الآن يعني عندهم هذه الرسالة. هذا الذي يأتي قد ينسى قد يموت، وأنت عندك كما يقال الآن بريد مضمون، عندك ملائكة تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وهم ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من وصى معكم بسلام قولوا له سلم عليه وأنت في مكانك، وهذا أولى لك. أولا تصلي وتسلم أنت بنفسك وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما. وأذكر إخواني وهم يذكرون هذا أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم رباطا كاملا. أنت تصلي وتسلم على الرسول كل يوم 5 مرات، يعني هذا إذا لم تتكلم بلسانك، تصلي عليه 5 مرات يوميا، هذا في صلاة الفرائض. أما لو صليت النوافل فكذلك أكثر. ما هي هذه الصلاة؟ أنت لما تقرأ التحيات في التشهد ماذا تقول فيها؟ ألست تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ نقول هذا دائما. إذا أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. المكان الآخر الذي يزار في المدينة هو البقيع. البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا زال المسلمون يدفنون فيها إلى هذه اللحظة. صلاة المغرب صليتم على جنازة، وهذه الجنازة ذهب بها بعد الصلاة إلى البقيع. إذن هذه مقبرة تزار، والزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها سواء هنا أو في بلاده هي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والصحابة حريصون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى ما يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال: كنت نهيتكم، يعني نهيا قاطعا عن زيارة القبور، ثم قال: الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في الجاهلية يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، يطلبون منهم هذه المطالب، وهذه لا تطلب إلا من الله عز وجل. الرسول نهاهم عنها مطلقا، عن الزيارة مطلقا بدون تفصيل. فلما عرفوا على أن ذلك العمل لا يصلح ولا يجامع الإسلام بل هو شرك وهو يؤدي إلى الكفر، لما عرفوا هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ما قالوا. قالوا: ماذا نقول؟ يعني الآن الزيارة أذن فيها، لكن ماذا نقول؟ زيارتنا الأولى كنا نطلب منهم هذه الطلبات، شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، قال قولوا. وهذه الزيارة التي ينبغي أن نتعلمها وأن نعلم غيرنا بها، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، لأن أعمالهم منقطعة ولم يبقى لهم إلا دعاءنا، وهم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم، قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا. إذن هذه الزيارة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فعلينا أن نعملها. إذا ذهبنا إلى البقيع ندعو لهم بهذا الدعاء، نسلم عليهم وندعو لهم، ولا نقرأ القرآن ولا نقرأ الفاتحة، لكن بعض الجماعة يقول نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، ما تقرأ الفاتحة، وإنما هذا هو السلام المشروع الذي نقوله حينما نزور المقابر، سواء البقيع أو في بلادنا. الذين يقولون أن بعض العلماء من أهل هذه البلاد ويدعون على محمد بن عبد الوهاب أنه يقول الزيارة هذه لا تجوز، كلام كذب وافتراء. الزيارة مشروعة، الممنوع كونك تأتي لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، وهذا لا يخالف فيه أحد، لا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره، كل العلماء كل الأئمة الأربعة كلهم يمنعون هذا، ما حد يجيز مثل هذا، هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر الآخرة، هذا ما حد يمنعه، بل هي الزيارة المشروعة. وقوله تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يقول أنه سيتعمر إلى آخر الدنيا، كل واحد يعرف أنه سيموت لكن ينسى الموت، كلنا ننسى الموت أليس كذلك، نشتغل في شغلنا وناسين الموت، لكن لما تذهب إلى المقبرة فتجد في هذه المقبرة أبوك أخوك بل ابنك وجارك وأصدقائك كلهم انتقلوا لهذا المكان، إذن أنت تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستنتقل إليهم، ماذا تصنع؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة، يعني تذكركم الآخرة بحيث أنكم تعملوا أعمالا صالحة تفيدكم بعد موتكم. إذن هذه الزيارة المشروعة في هذا المكان، يعني لأهل البقيع ولبلادنا، نزور الموتى ونسلم عليهم وندعو لهم، ولا ندعوهم ولا نطلب منهم شيئا، ما نقول يا بدوي أعطنا يا عيدروس أعطنا، هذا كله شرك ولا يجوز أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الزيارة المشروعة هي ما سمعتم، وهي من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المكان الآخر يعني شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة أحد، تذهب إليهم تسلم عليهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأهل البقيع هنا، تسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا، هذه هي الزيارة المشروعة. من الأماكن التي فيها الثواب أي مضاعفة الثواب مسجد قباء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، يعني كان يذهب إليه كل سبت، معناه كل أسبوع، مو شرط أنك تجلس حتى يوم السبت، في الوقت التي أنت موجود هنا في المدينة تذهب إلى هذا المسجد وتصلي فيه ركعتين تتحصل على ثواب أجر عمره، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة، إذن تكثر من الصلاة النوافل، لأن الرسول ما قال الفريضة بل قال صلاة في مسجدي، هذه العبارة تشمل الصلاة الفريضة والنافلة. في كلام يسألوني عنه بعض الإخوان يقولون أن الزيارة يقولون لا تتم إلا إذا صلى 40 فرضا في المسجد. أظنكم هذا الكلام هذا موجود عندكم، ونقول لو صليت 100 أحسن من 40، ولكن ليس هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 فريضة في هذا المسجد. هذا ليس شرطا في الزيارة، وإنما تزور وتصلي في المسجد ما تيسر لك. فإذا كانت الصلاة 1000 صلاة أكثر من الصلاة في هذا المسجد، فإذا استطعت تجلس حتى تصلي 100 فريضة أحسن من 40 فريضة، هذا ما في مانع. لكن كون الزيارة لا تتم إلا بهذا الشرط، هذا الكلام لا أصل له. فعلينا أن نصلي ما استطعنا. وأنبه إخواني، لأن كثير منهم الآن يأتون ويجلسون في المسجد ويتركون القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير، ويتحدثون فيما بينهم في الأشغال التي سيرجعون في بلادهم، سنعمل كذا وسنعمل كذا وسنعمل كذا، وهذا الوقت كله لك. لأن الصلاة الله عز وجل أعطانا يمكن 23 ساعة، يعني عندك الليل والنهار 24. الصلوات المكتوبة قد لها لا تتجاوز ساعة، وهذه بقية الأوقات كلها لك لهذه الدنيا، أعمل فيها ما تشاء. إذن إذا جينا المسجد علينا أن نغتنم الفرصة، ولا سيما الذين جاءوا من تلك البلاد البعيدة، قد لا تتكرر لك هذه الزيارة مرة أخرى. فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وعليك أن تقرأ القرآن دائما في هذا المسجد وفي غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه الآن ألف لام ميم هذه 3 أحرف، قال لا أقول هذه حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكر لو جلست في المسجد بين المغرب والعشاء كم ستقرأ في القرآن، جزء جزئين، كم حرف ستقرأها، وكم حسنات ستتحصل عليها. إذن بدل ما تضيع وقتك في الكلام الذي لا قيمة له وهو ستتحصل عليه هذا الكلام فيما بعد، عليك أن تحرص على قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسأله السائل، وقد سئل بعض الأسئلة عما يوصي به الإنسان، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دائما يكون على لسانك، وهذا هو الأولى من الكلام الذي يضر، وقد لا يضر ولكنه لا ينفع. الكلام الذي لا قيمة له ينبغي الإنسان أن يتركه، وإنما عليه أن يحرص على قراءة كتاب الله وعلى التسبيح والتحميد والتكبير، لأن هذا كله فيه حسنات عظيمة جدا للمسلم، فينبغي لنا أن نحرص على هذا، ولا سيما في هذه الفترة، ولا سيما في هذا المسجد، لأن الزيارة قد لا تتكرر لك مرة أخرى، فعليك أن تكثر من الصلاة فيه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن نكتفي بهذا وندخل في درس اللي كنا فيه، وغدا إن شاء الله نعيد هذا للحجاج الجدد الذين يأتون من مكة للزيارة. هو كلام سبق، يعني لعل الأخ يعني يقرأ لنا، ولكن نريد نذكر به. كنا في هذه الصفحة التي هي صفحة 36 لمن كان عنده هذا الكتاب، أننا ذكرنا عن بعض الذين عندهم تجرؤ وكلام يضرهم ويضر المسلمين ويضر الشباب في الدرجة الأولى، وهو قول القائل بأن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله. وهذا كلام مبالغ الحقيقة، والكلام الذي قاله نقول عفى الله عنه، إن شاء الله ربنا يعفو عنه، لأنهم يمكن ما قالوه عن قصد لكن قاله مما أصابه، يعني أصيب بشيء بنوع من التعذيب من بعض الحكام فهو أصدر الحكم على الناس جميعا، بدل ما يصدر الحكم على الذي عمل به ذاك العمل أصدر على الجميع. فقال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، هذا المؤذن اللي نسمعه يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات، لأن الإسلام ما هو؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، هذا هو الإسلام. فمن جاء بهذه الأركان الإسلام 5 فهو مسلم، لا يجوز لك أن تخرجه من هذا الإسلام إلا بأن يرتكب عملا هذا العمل يكون مخرج لهذا الرجل الذي ارتكبه، وتبين له وتقيم عليه الحجة بأن قولك هذا يستحق عليه كذا وكذا. أما إصدار الأحكام على المسلمين بسبب ارتكاب المعاصي ومخالفة ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز إطلاق الحكم عليهم، ولكن نرشدهم وندلهم على أن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد أخبر على أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر كان فيها حد وطبق الحد على من ارتكب تلك الكبيرة فهذا تطهير له، وإن لم يقام عليه الحد فأمره إلى الله، إذا مات وهو مصر على تلك المعصية فأمره إلى الله. والظاهر الذين حضروا يذكرون حديث جابر بن عبد الله حينما جاء الوفد من العراق للحج وقالوا نمر المدينة، فلما مروا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله يحدث، وكان عندهم رأي قد أخذوه من بعض الذين لبسوا عليهم، وأن مرتكب المعصية كافر، فأرادوا أن يأتوا للحج ويخرجوا على الحجاج، هذه نيتهم، الحديث في صحيح مسلم. فلما جاءوا وجدوا جابر بن عبد الله يحدث وذكر أصحاب الكبائر وأنهم يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا كلهم عن ذاك الفكر إلا رجلا واحدا صمم على رأيه. فالشاهد من هذا على أن الجلوس عند العلماء ولو قليلا هذا الجلوس يفيد الصاحب الطالب هذا، يفيد المستمع علما غزيرا وعلما طيبا ينجيه من عذاب الله ومن التجر على المسلمين. طيب تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الوسطية ونبذ الغلو: ولكنه مع حكمه على البشرية كلها بالردة حتى المؤذنين الذين يجددون إسلامهم كل يوم 5 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. إلا أنه يقول عفى الله عنه. أسمعوا كلامي. إلا أنه يقول عفى الله عنه، أنا أترحم عليه وأدعو له بالعفو، لأن كثير من الشباب يقولون الذين يقولون مثل هذا القول نكفرهم، وكلامهم غلط، كلامهم خطأ، هذا أخطأ، فإذا كان أخطأ فتبين له خطأه، فإذا بينت له خطأه وصمم على خطأه بعد ذلك تحكم عليه بالحكم الذي يستحقه. إذن هذا الرجل أخطأ بتعبيره هذا الذي قال فيه إن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله، نقول حاشا وكلا، البشرية كلهم مسلمون إلا من ارتكب العمل الذي يخرجهم من الإسلام، هذا اللي مسلمون أمامنا يصلون ويزكون ويحجون كيف نخرجهم من الإسلام؟ هذا لا يمكن. فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ومتدبرا ويأتي إلى العلماء الذين يبينون له مثل هذا الخطأ. نعم. إلا أنه يقول عفى الله عنه، فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات، وهذا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين وقد سبق التمثيل لذلك. هذا التعبير فما حوج العصبة المسلمة، سمعتم كلامه يقول البشرية كلها ارتدت، إذن ما بقي أحد، فين هذه العصبة الباقية المسلمة؟ ما في أحد حسب كلامه هو، أن البشرية كلهم ارتدوا، لكن يقول هذا التعبير إلا فما حوج العصبة المسلمة أن تقف أمام آيات الولاء. هو يقصد بالعصبة هذه الذين على رأيه، الذين على رأيه ويقول البشرية كلهم ارتدوا. والآن تسمعون هذه المحن وهذه الفتن الموجودة في العالم الآن، يعني يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويذبحونهم، هذا في كل مكان، وتسمعون هذا، وهذا لا ينبغي. الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله يسلك الطريق الصحيح في الجهاد. ما هو؟ تأتي تجاهد مسلمين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذبحهم؟ هذا ما يقوله أحد، ما يقوله إلا الذي يعني ما يعتقد أن هناك مسلم في هذه الدنيا. والمسلمون بحمد الله ملايين الملايين في هذه الدنيا موجودين، الأخطاء موجودة عندهم، ما أحد يقول أنهم معصومين، ولا في أحد يدعي لنفسه العصمة، لكن من أخطأ عليه أن يرجع، عليه أن يتوب، وهكذا. نعم. صلى عليكم. فهو الآن يحتج بهذه الآيات البينات على كفر البشرية كلها بما فيها المؤذنون، ويستثني العصبة التي الذين يقولون برأيه فهم المسلمون وحدهم. فما الفرق بين قوله هذا وقول الخوارج لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله، حتى دعاهم ذلك الغلو والجهل بسبب ابتعادهم عن أهل العلم إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم، بل تكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شهد له الرسول بالجنة، وهو الذي أخبر وخبره لا ينطق عن الهوى، قال كيف إذا ضرب هذا وسقط هذا على هذا، من الذي جاء وضربه بالسيف وقتله؟ واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم. هذا أخذ فكر الخوارج وهو في القاهرة، لأن عبد الله بن سبا الذي نشر هذا الفكر ووزعه في الدنيا كلها، وحث أولا على قتل عثمان رضي الله عنه، وجاءوا وقتلوه وهو يقرأ المصحف، عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة السماء ما استحوا منه بل قتلوه. ثم بعد ذلك هؤلاء دخلوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فادعوا على علي بن أبي طالب على أنه خارجي وأنه يعني يكفر المسلمين، فعمل هذا عبد الرحمن بن ملجم هذا القول أو هذا الفعل الذي فعله، لأنهم اتفقوا هو واثنين معه على أن يقتلوا يعني علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية، راحوا كلهم بهذه المهمة، يريدون أن يريحوا المسلمين من هؤلاء حسب رأيهم، فاثنان لم ينجح وهو نجح، جاء وقابل علي بن أبي طالب وضربه بالسيف في رأسه وقتله رحمه الله، وهو مشهود له بالجنة. هل الذي يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة يكون كافرا؟ هذا لا يمكن، لأن الرسول لا يقول إلا حق. إذن الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة هؤلاء من أهل الجنة، فلا يمكن أن يكفروا، لا يمكن أن يرتدوا. والصحابة جميعا كلهم وعدوا بالجنة من الله عز وجل، قال الله عز وجل في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة وعدهم الله بالجنة، لكن الله لا يجعل الناس سوى، بل يتفاضلون في درجاتهم. الذين أسلموا قبل الفتح ولاقوا ما لاقوا من الكفار أجرهم أعظم من الذين أسلموا بعد الفتح، إذن كلهم مشهود لهم بالجنة. والذين يكفرون الصحابة هؤلاء يطعنون في دين الله، لأن القرآن من الذي نقله لنا، والسنة من الذي نقلها لنا؟ إذا كان الصحابة ارتدوا كما يقولون فمعنى ذلك ما عندنا إسلام، من أين لنا هذا الإسلام؟ وهذا الكلام كله افتراء وطعن في دين الله عز وجل، والهدف منه القضاء على دين الإسلام. ولكن بحمد الله الإسلام باقي، وكتاب الله موجود، والسنة موجودة، والمؤمنون بهما ويعملون بهما كثيرون جدا والحمد لله. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. فالذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجهلهم مع سوء قصد الكثير منهم هم الذين قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بتحريض عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر. ودليل ذلك ما ذكره الشهرستاني في كتابه الميلل والنحل قال: قالوا له: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. والأشتر هو قائد جيش علي رضي الله عنه، وذلك في قصة التحكيم. وكان رأي علي رضي الله عنه مضي الجيش إلى حسم القضية، وبعد أن ألحوا عليه في التحكيم رجعوا عليه وقالوا: حكم الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. هؤلاء الخوارج الآن هذا شاهد عليهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان. كان معاوية رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان، ولكن قتلة عثمان عدد كبير جدا. علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يسلمه هؤلاء العدد لأنهم جيش وعندهم قوة. هم الآن اعترفوا، لما طلبوا من علي بن أبي طالب قضية التحكيم وكان رأيه أن يستمر في المعركة حتى تنتهي القضية، قائده اسمه الأشتر، قالوا له: إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. إذن ما الذي صنعوا بعثمان؟ قتلوه وهو يقرأ القرآن، فيقولون: إما تعيد الأشتر وإلا نصنع بك ما صنعنا بعثمان. طيب، وافقهم على هذا. بعدما وافقهم على هذا رجعوا وقالوا: حكم الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. ورجعوا على علي بن أبي طالب وكفروه، ثم بعد ذلك قتلوه. هذا رأي الخوارج. فينبغي لطالب العلم أن يفقه ذلك، وأنه لا يمكن العصمة لطلاب العلم إلا إذا رجعوا إلى العلماء الذين يبينون لهم هذا الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال السلف. نعم. صلى الله عليكم. ثم ختموا ذلك بقتله رضي الله عنه. قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء الذين أضلهم الله متقربا بقتله إلى الله. عبد الرحمن بن ملجم هذا من أهل اليمن، وجاء إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من القراء الحفاظ لكتاب الله عز وجل، ولذلك أرسله إلى القاهرة وقال لعمر بن العاص: آثرتك به على نفسي، ابني له دارا حتى يعلم الناس القرآن. فذهب إلى تلك البلاد يعلم القرآن. لما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر أدخل هذه الأفكار عليهم ودفع، وأصبح من الذين يتزعمون هذا الفكر، وهو القول بتكفير هؤلاء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء وقتله. فينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال الآن مع المسلمين لها أسس ولها أصول، وأصولها أكثرها من اليهود الذين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من قتله. عملوا عدة محاولات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أخزاهم، ولكنهم ما تركوا عقيدتهم ومذهبهم. فهذا عبد الله بن سبأ من حمير من اليمن، يهودي كان هناك، فعمل هذه الأعمال ودخل في الإسلام نفاقا، وتمسح بأهل البيت، وادعى على أنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة منهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى لهم لأهل البيت، وكلامه كله كذب وافتراء. ليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بعينه، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في وقت مرضه. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بإقامة الصلاة، وكان ذاك الرجل الذي أمره أن يصلي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس، تلفت فلم يرى أبا بكر في المسجد، فرأى عمر بن الخطاب وعرف أنه هو الأولى، فقال له: صلي بالناس. فلما كبر صوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع صوته قال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبي بكر. فتأخر عمر وجاء أبو بكر وصلى بالناس. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن يصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، وإنما تلفت في الناس لم أرى أبا بكر ورأيتك وأنت الأولى يعني من الموجودين بالصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس هذه الفترة كلها. الجماعة حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذوا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سابقة أبي بكر الذي أسلم أولا والذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم ماله في سبيل الله وكان معه في الغار. اقرأوا سورة التوبة وانظروا ماذا قال الله عز وجل فيها، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لا تحزن إن الله معنا، لأنه كان خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج من البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد تواعدوا مع الرجل الذي سيأخذ الرواحل وسيأتي بهم إلى المدينة، حينما كان في الطريق إلى الجبل إلى غار ثور كما تعرفون ذلك في مكة، كان أبو بكر يعني مرة يتقدم قبل الرسول ومرة يأتي على يمينه ومرة يأتي عن يساره ومرة يأتي خلفه. فالرسول لما رأى هذه الحركة قالوا لماذا تصنع هذا، لماذا تصنع هذا؟ قال فكر أن العدو أمامك وأتقدم، أو على يمينك وأتي على يمينك، أو على يسارك أو على خلفك. يعني كل حرصه محافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى الغار تقدم هو ونزل في الغار وشوف الفتحات التي فيه وسددها كلها ونزل، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الكفار يغصون الأثر مع أنه قد كلف الراعي الذي يرعى الغنم لأبي بكر أن يأتي على آثارهم حتى لا يدركوهم الجماعة ولا يعرفوا جهتهم، ولكنهم لدقتهم وأعمالهم المعروفة عندهم مشوا حتى وقفوا على الغار، على الشفاء الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله أعمى أبصارهم ورجعوا خاسئين. وتمت الهجرة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأهل المدينة فرحوا بقدومه وبقي عندهم الفترة التي نعرفها. وكان اليهود هنا يتوعدون الخزرج والأوس بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود في هذه المدينة يقولون للأوس والخزرج هذا القول. ولكن الله أراد شيئا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في دعوته وهو في مكة أيام الحج، لأن الناس ما زالوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، قد غيروا في الحج كل شيء إلا ما شاء الله، ولهذا صاروا يطوفون بالبيت عرة، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. الشيطان لعب عليهم وقال هذه الثياب عليكم الآن إما من النهب ولا من السرقة ولا من أخذ أموال الناس بالباطل، والله لا يقبل إلا الشيء الطاهر. إذن ماذا يصنعون؟ ارموا ثيابكم هذه وطوفوا بالبيت عرة. هكذا كان يطوفون بالبيت عرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المخيمات الذي ينزلون فيها الحجاج يدعوهم ويخبرهم بأنه رسول الله ويطلب منهم أن يحموه حتى يبلغ دين الله عز وجل. ولكن الله عز وجل أراد شيئا، فكان عمه أبو لهب يخرج خلفه. إذا انتهى من هذا المخيم وطلع دخل عندهم وقال هذا صابئ، يعني لا تنظرون له ولا تسمعوا منه، مجنون إلى آخره. هكذا حتى مر على جماعة عددهم قليل. هؤلاء جاءوا من يثرب، المدينة هذه اسمها يثرب. فلما رآهم قال من أين؟ فأخبروا أنهم من يثرب. قال مدينة يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا فحدثهم بالإسلام ودعاهم إلى الإسلام، فقال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وواعدوه في العام القادم أن يأتوا بعدد، وجاءوا بـ70 رجال ونساء، وصارت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد الله عز وجل أن يكون الإيمان للأوس والخزرج، واليهود هم الذين حرموا وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي جاء وصفه في كتبهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاليهود هذه عداوتهم وما زالت مستمرة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فعبد الله بن سبأ عمل ذلك العمل الذي حدث منهم. نعم تفضل. أحسن إليكم. ونقرأ قول الخارجي المظهر للتنسك والعبادة عمران بن حطان الشاعر الخارجي وهو يرثي قاتل علي رضي الله عنه حين قتل، يعني قاتل علي قتل، قتله قصاصا في قتله لعلي بن أبي طالب، فهذا شاعر وهو من الخوارج، وتعرفون الشعار يلقون قصائد فيها رثاء، فهو يرثي قاتل علي. نسمع لكلامه الذي يقول في قاتل علي. نعم. يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا كلام عمران بن حطان يرثي هذا الرجل الذي قتل علي بن أبي طالب، ويقول ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، ثم يقول أنه يرى أنه أوفى الناس بهذا العمل الذي قدمه هو قتل علي بن أبي طالب، هكذا يقول. ورد عليه عدد من المسلمين على كلامه هذا، لعل الذي يحفظ أبيات ممن رد عليه يذكرها، تحفظ شيء منها؟ ماذا قال؟ أحسن إليكم. رد عليه بعضهم فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا، إني لأذكره يوما فأحسبه، إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانا. هكذا رد عليه. هو الآن يقول أن هذا الرجل بلغ هذه الدرجة، وأنه أوفى الناس ميزانا لأنه قتل علي بن أبي طالب، لكن العلماء بيّنوا كلامه هذا أنه لا قيمة له، بل بالعكس بأنه من أشقى الناس. نعم. أحسن إليكم. هكذا يقول في قاتل علي رضي الله عنه: الخليفة الراشد المشهود له بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى. وسمى الخوارج هذا العمل جهادا في سبيل الله، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهو من أعظم الفساد. وهكذا يأتي في زماننا هذا إحياء هذا الفكر وقتل المسلمين الآمنين في ديارهم مع المستأمنين، وحتى إدخال المتفجرات إلى الحرم المكي الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تنفير صيده وقطع شجره، ويسمون هذا جهادا لأنهم اعتقدوا كفر البشرية كلها بما في ذلك المؤذنون، كما سبق ذلك المقطع من تفسير قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا الذي حدث التفجيرات وإدخال المتفجرات إلى الحرم، هذا في أيام حرب الأفغان، فكانوا الذين يدعون على أنهم يريدون ينصروا الإسلام عملوا مثل هذه الأعمال، وشركوا مصاحف وأدخلوها في الكعبة، ثم عملوا هذه الأشياء بجوار الكعبة للتفجير. ماذا يصنعون؟ ماذا يريدون؟ عملوا هذا لأنهم يعتقدون أن هؤلاء كلهم كفار. الكعبة والحرم كان يحترمه المشركون، المشركون يحترمون الكعبة ولا ينفرون صيدها ولا يقطعون شجرها كما حرم الله ذلك. القاتل إذا دخل إلى الكعبة في الجاهلية كان ولد المقتول لا ينظر إليه ما دام في داخل الكعبة، ما دام في داخل الحرم، وإنما يتابعه حتى يخرج، إذا خرج بعد ذلك يقتله، أما في داخل الحرم فلا يعمل هذا. هؤلاء الذين عملوا هذا العمل في تلك الفترة ولقي بعضهم جزاؤه، عملوا مثل هذه الأعمال وأدخلوا المتفجرات للحرم وشركوا المصاحف، عملوا في هذه الحاجات، وهذا الذي حدث منهم الذين عملوا ذلك العمل. وكثير من الإخوان يعرفون هذا، لأن الآن الموجودين يعني جدد ما يعرفون هذا، ولكن هذا الذي حدث، وأدخلوا المتفجرات إلى الحرم، والحرم الله عز وجل نهى أن ينفر صيده وأن يقطع شجره، حرام الشجر على الإنسان أن يقطعه وأن ينفر الصيد، فكيف بدماء المسلمين الذين في داخل الحرم يعمل معهم مثل هذا العمل؟ نعم. أحسن إليكم. وقول هذا الكاتب بسبب أنه لم يعد إلى السنة النبوية المفسرة والموضحة لكتاب الله التي تعصم من الزلل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر وقوله الحق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فبين صلى الله عليه وسلم أن العصمة من الضلال مرتبطة بالتمسك بالكتاب والسنة. يوضح ذلك هذه المقارنة المختصرة، إن قول هذا القائل وهو إطلاق الحكم على البشرية كلها بالردة، سببه أنه واجه ظلما وشدة وتعذيبا من الحاكم الذي يعيش هو في بلده. وهذا الموقف قد واجهه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن معه من العلماء في عهد المأمون والمعتصم في محنة القول بخلق القرآن، فقتل من قتل وسجن من سجن، والإمام أحمد سجن وضرب ضربا شديدا، ولكنه لم يكفر حتى المأمون والمعتصم الذي باشر ضربه والتنكيل به فضلا عن الأمة كلها. فما الذي عصمه من ذلك؟ إنه عصم بالسنة، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يطع المأمون ولا المعتصم في تلك المعصية. والثاني لم يأمر بالخروج عليهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخروج على الأئمة وإن جاروا إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، مع مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الخروج حتى مع وجود الكفر البواح، كما هو مفصل في كتب السنة وأقوال علماء سلف هذه الأمة. نعم. هذا الرجل الذي أطلق هذا القول كما سمعتم أن البشرية كلها ارتدت على لا إله إلا الله، واجه ظلما من الحاكم الذي هو في بلده، فأطلق هذا الحكم على الجميع، ولم يقتصر بالحكم على الذي عذبه وعمل معه ذلك العمل هو ومن معه. هذه القضية حدثت للإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل في زمن المأمون والمعتصم دعوا إلى بدعة، وبدعة مكفرة، ولكن تحتاج إقامة الحجة على من قالها ومن اعتنقها. دعوهم إلى أن يقولوا القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، القرآن فيه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هل هذا اللفظ مخلوق؟ يعني الله مخلوق، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا القول منهم كفر، لكنه لبس عليهم من تلك الفرق الضالة على أن من قال أن الله عز وجل يتكلم فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن من أثبت لله ما أثبته لنفسه هذا لا يسمى مشبها، وإنما هذا يقول بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي عصم الإمام أحمد؟ الإمام أحمد عدد من العلماء امتنعوا أن يقولوا القرآن مخلوق، فقتلوا في زمن المأمون قتلا، كلهم علماء من العلماء الكبار على السنة والجماعة. الإمام أحمد امتنع، أدخله في السجن ومكث فترة حتى توفي المأمون، وجيء به في عهد المعتصم، والمعتصم الخليفة اللي هو من خلفاء بني العباس. هذا المعتصم دعا الإمام أحمد إلى هذه الدعوة، وقال له قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، لأنه كانت القيود قيود الحديد في رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أريد منك آية في كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن القرآن مخلوق وأنا أقول. فلم يجد، من أين يجد؟ ما الذي صنع؟ قال للسجانين أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، عصم بالسنة، لأن القرآن وحده لا يكفي، لا بد من السنة. ولهذا قال الرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. عصم بالسنة، فالسنة فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعه. قال القرآن مخلوق، قال لا أقول إلا بدليل، فلم يطعه. الجانب الآخر لم يأمر بالخروج عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الرجل لبس عليه وعنده شبهة، لو أمر بالخروج لم يتأخر أحد من الناس، ولهذا كان يسأل السجان كيف أحوال الناس، قال قد أشهروا أقلامهم، يعني ينتظرون كلمة منك. فعصم بالسنة، السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الغالب، فلم يطعه. والسنة لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلم يأمر بالخروج عليه، لأن الشبهة الموجودة عنده لم يتخلص منها. وهكذا العلماء قالوا على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الآن إصدار الأحكام على المسلمين لأنهم ارتكبوا تلك المعاصي، هذا ما هو دليله؟ ليس له دليل إلا هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول، تكفير للمسلمين بغير حق، مخالفة لكتاب الله، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعمل الشباب، وكلكم تعرفون هذا في هذه الدنيا. الآن ماذا يصنع هؤلاء الذين يعملون في كل البلدان؟ فينبغي للمسلمين جميعا أن يحذروا أبناءهم، وأن يبينوا لهم أن يرجعوا إلى العلماء ويأخذون العلم عنهم، لا يأخذه عن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول، عندهم عواطف وفيه من ألهب هذه العواطف. والشباب هذه طبيعته، الشباب دائم عنده الحماس، فينبغي أن هذا الحماس يوجه لطلب العلم وللجهاد في سبيل الله على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يسمى جهادا. الآن كثير من الشباب يتركون آباءهم وأمهاتهم وأبنائهم ولا يستأذنون ويذهبون يجاهدون، يجاهدون ما أدري في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان، يجاهدون المسلمين ما يجاهدون الكفار، هذا كلهم مسلمون، لكن هؤلاء يكفرونهم، مثل ما سمعنا هذه الأقوال التي قيلت من هؤلاء. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيها المخرج وفيها السلامة. نعم، باقي وقت كثير؟ باقي دقيقة واحدة. الأخ يقول باقي دقيقة من الوقت ويأذن، فنكتفي بما سمعتم، وإن شاء الله غدا نكمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.